بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الوهاب مالك الملوك ورب الأرباب، هو الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام على النبي الأواب وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم البعث والمآب. أما بعد، فحياكم الله وبياكم معشر طلبة العلم في أول مجلس من مجالس تدارس تفسير ابن الجزي التسهيل بعلوم التنزيل، وها نحن وإياكم بعون الله وتوفيقه نشرع في التعليق على خطبة الكتاب وشيء من المقدمة الأولى. فالمصنف رحمه الله ابتدأ كتابه كعادة المؤلفين بمقدمة افتتحها بالبسملة والحمدلة والثناء على الله عز وجل، وثلث بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في ثنايا ذلك قد أشار إلى شيء من خصائص القرآن وعظيم فضله. ثم بين رحمه الله أن علم القرآن الكريم هو أرفع العلوم قدرا، وأجلها خطرا، وأعظمها أجرا، وأشرفها ذكرا. ثم تحدث بعد ذلك بنعمة الله عليه حيث شغله بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه، ووفقه للاطلاع على ما صنفه العلماء في تفسير القرآن. وكان اطلاعه على تلك المصنفات دافعا له لتأليف كتابه، فقد رأى أن من تلك المصنفات ما آثر فيه صاحبه الاختصار، ومنهم من أطال وكثر الأسفار، وفريق اعتمدوا على نقول العلماء دون أن يكون لهم رأي في ذلك، وفريق سعى إلى التحقيق والتدقيق، فعزم على أن ينخرط في سلكهم وأن يسلك طريقهم، لكنه أشار إلى أنه قد جعل كتابه كما يقول وجيزا جامعا، وقصد في تأليفه مقاصد أربعة. المقصد الأول، وهو أنه راعى فيه حالة طلبة العلم، فجمع لهم كثيرا من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا عليه وتقريبا لهم، وهو رحمه الله قد عمد إلى دواوين العلم الطويلة فمحصها ولخصها ونقحها وحذف حشوها وفضولها، ثم إنه ذكر أنه أودعها اللباب على إيجاز في العبارة وترك للتطويل والتكرار. ثم قصد بعد ذلك إلى ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة هي من بنات صدره ونتاج فكره، أو مما أخذه عن شيوخه، أو التقطه من غير مظانه من النوادر والغرائب. ثم قصد بعد ذلك إلى إيضاح المشكلات، إما بحل عقدها أو سوقها بحسن العبارة وجمال الأسلوب. والمقصد الرابع، وهو بيت القصيد، سعى في كتابه إلى تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح، وتمييز الراجح من المرجوح. وهذا المقصد، وهو وإن كان شريكا مع إخوانه السابقين، هو من أهم أسباب اختيارنا لتدارس هذا الكتاب، ذلكم أن أقوال المفسرين فيها ما هو صحيح وما هو باطل، وما هو يحتمل الصحة ويحتمل الفساد. ثم رسم لنفسه رحمه الله منهجا في كتابه تجاه إراده لأقوال الناس، وهذا أمر مهم ينبغي عليك طالب العلم أن تتقرع في هذا السفر الكريم، أن تصطحب معك ما رسمه لنفسه ولك من منهج. فذكر أن أدنى المراتب عنده ما صرح بأنه خطأ أو صواب أو باطل، في الغالب أنه لا يذكر ذلك في كتابه تنزيها لكتابه كما يقول، لكنه قد يذكره أحيانا من باب التحذير منه. ثم أعلى من هذه المرتبة ما يقول فيه إنه ضعيف أو بعيد، ثم يرتقي إلى مرتبة أعلى وهو ما يقول إن غيره أرجح منه أو أقوى أو أظهر أو أشهر. ثم ما يقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم أو يقول فيه قيل كذا. والغالب أنه لا يصرح باسم قائل القول، ولو فعل ذلك فصرح فلأحد أمرين: الأمر الأول الخروج من عهدته، والأمر الثاني نصرته، لا سيما إذا كان القائل ممن يقتدى به. ولا ينسب الأقوال إلى أصحابها من السلف إلا قليلا لأمرين اثنين ذكرهما. الأول قال لقلة صحة إسنادها إليهم، والثاني قال لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. نبه إلى أمر مهم، وهو أنه إذا ذكر شيئا دون حكاية قول عن أحد فإنه يتقلد هذا القول ويرتضي هذا القول، سواء كان من تلقاء نفسه أو مما اختاره من كلام غيره. ثم رحمه الله سمى كتابه هذا بالتسهيل لعلوم التنزيل، وقدم لكتابه هذا بمقدمتين ستأتي الإشارة إلى ذكرهما فيما بعد إن شاء الله. فتقبل الله من أبي القاسم ابن جزي عمله، وأجاب دعاءه، وغفر لنا وله ولوالدينا ولجميع المسلمين. وقد قدم المصنف رحمه الله لكتابه بمقدمتين، ذكر في المقدمة الأولى 12 بابا. وقبل أن ندرس في التعليق على المقدمة الأولى، نحب أن نشير إلى أن الإمام ابن جزي رحمه الله قد أفاد من ابن عطية في مقدمة تفسيره المحرر الوجيز، فنقل عنه بعض الأقوال ولم ينسبها إليه جريا على منهجه الذي ذكرناه آنفا. فالباب الأول هو في نزول القرآن وجمعه في المصاحف ونقطه وتحذيبه وتعشيره وذكر أسمائه. وفي هذا الباب مسائل: المسألة الأولى متعلقة بمدة نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر المصنف أن مدة نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كانت في 20 سنة، وقيل كانت 23 سنة. وكأن المؤلف رحمه الله يرتضي القول الأول جريا على ما ذكره في منهجه، إلا أن المشهور الذي عليه جماهير العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة قبل النبوة 40 سنة، وأقام بها بعد النبوة 13 سنة، وأقام بالمدينة بعد الهجرة 10 سنين، ومات صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. وقد حكى الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم الاتفاق على أنه عليه الصلاة والسلام أقام بالمدينة بعد الهجرة 10 سنين، وبمكة قبل النبوة 40 سنة، وإنما الخلاف في قدر إقامته بعد النبوة وقبل الهجرة. ورجح أي الإمام النووي رحمه الله أنها 13 سنة. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو ابن 63 سنة. فإن قيل جاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه أنزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة. قيل للعلماء في الجمع بين الحديثين جوابان: الأول إلغاء الكسر في حديث أنس وإثباته في حديث ابن عباس، فيكون حديث ابن عباس قد دقق في عدد السنوات، وحديث أنس اهتم بذكر العقود وترك الكسر، لأن العرب كثيرا ما تحذف الكسر، وقد أشار إلى ذلك جمع من أهل العلم منهم الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، وابن كثير في البداية والنهاية، وابن حجر في فتح الباري. الوجه الثاني قالوا يحمل قول من قال بأنه مكث 13 سنة على أنه عد ذلك من أول نزول الوحي، وقول من قال أنه مكث عشرا أنه عد من بعد فترة الوحي، فإن الوحي فتر زمنا ثم حمي وتتابع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقد جمع السهيل بين القولين المحكيين بوجه آخر، وهو أن من قال مكث 13 عدى من أول ما جاءه الملك بالنبوة، ومن قال مكث 10 أخذ ما بعد فترة الوحي ومجيء الملك بيا أيها المدثر. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الثانية في قول المصنف رحمه الله: وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة، وربما تنزل عليه آيات متفرقات، وربما تنزل عليه آيات متفرقات فيضم صلى الله عليه وسلم بعضها إلى بعض حتى تكتمل السورة. هذه المسألة في قوله وكانت ربما تنزل عليه سورة كاملة، هذه المسألة تعرف في كتب علوم القرآن بما نزل مفرقا وما نزل جمعا، وقد تكلم عليها السيوطي رحمه الله في الإتقان في النوع 13، وذكر أن الغالب في نزول القرآن أنه نزل مفرقا، ثم مثل له بأمثلة متعددة. ويؤخذ من قوله فيضم عليه الصلاة والسلام بعضها إلى بعض حتى تكتمل السورة، هذه المسألة تتعلق بترتيب الآيات، أما ترتيب السور فسيشير إليه المصنف لاحقا. أما ترتيب الآيات في السور كما هي عليه الآن في المصاحف، فقد أجمعت الأمة على أنه توقيفي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، منهم الإمام الباقلاني كما في الانتصار، والزركشي كما في البرهان، والسيوطي كما في الإتقان وجماعة. وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه في سؤاله لعثمان عن عدم كتابة البسملة بين الأنفال وبراءة، وفيه: فكان إذا نزل عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وجاء عند أحمد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. المسألة الثالثة في قوله وأول ما نزل من القرآن، هذه المسألة متعلقة إلى مسألة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل منه. وقبل الحديث عن هذه المسألة أحب أن أشير إلى أمور، منها: أولا، لا يوجد في هذه المسألة خبر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام يمكن أن يقطع به، وخصوصا عند الحديث في آخر ما نزل. ثانيا، أن ما قيل فيها من أقوال إنما يرجع إلى أن كل واحد من الرواة أخبر بما عنده من العلم، وقد أشار إلى هذين الأمرين جمع من أهل العلم، منهم الإمام البيهقي رحمه الله كما في الدلائل، والباقلاني كما في الانتصار. إذا تقرر هذا فالأمر كما يقول الباقلاني رحمه الله: ليس العلم بذلك من فرائض الدين، ولا هو مما نص الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر فيه، بينه وأشاعه وأذاعه وقصد إلى إيجابه وإقامة الحجة به. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة التنبيه الرابع: أن أولية النزول وآخريته تارة تكون على الإطلاق، أي بالنسبة للقرآن كله، وتارة تكون مقيدة، وتقييدها إما أن يكون بالنسبة لموضوع معين كأول ما نزل في الجهاد وآخر ما نزل منه، وإما بالنسبة لمكان معين كأول وآخر ما نزل بمكة ونحو ذلك، وإما بالنسبة للسورة مثل أول وآخر ما نزل من سورة كذا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في أول ما نزل من القرآن 3 أقوال. القول الأول أن أول ما نزل من القرآن صدر سورة العلق، مستدلا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في كيفية بدء الوحي وساق الحديث، وهو القول الذي رجحه، وهو كما قال، وقد قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: هو الصواب والذي عليه الجماهير من السلف والخلف. والقول الثاني هو سورة المدثر، واستدل أصحاب هذا القول بما جاء في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، وفيه أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أي القرآن أنزل أول؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. ثم ساق جابرا الحديث، وأجاب الأولون عن هذا بأجوبة تتلخص في جوابين. الأول أن المراد بحديث جابر في أول ما نزل أولية مقيدة لا مطلقة، فقيده بعضهم بأن سورة المدثر أول سورة بعد فترة الوحي، ويدل على ذلك قول جابر في الحديث في رواية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي. وقيل الأولية في سورة المدثر مقيدة بأول ما نزل متعلقا بالإنذار والرسالة، أما سورة العلق فأول ما نزل للنبوة. وقيل إن سورة المدثر أول سورة كمل نزولها، بخلاف سورة العلق فلم يكتمل نزولها إلا بعد. وقيل هي أول ما نزل من القرآن بسبب متقدم، وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب. وأما اقرأ فنزلت ابتداء بغير سبب متقدم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: ولا يخفى بعد هذا الاحتمال. الجواب الثاني أن جابرا استنبط هذا الرأي باجتهاده وفهمه، وليس بنص رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحيح ما وقع في حديث عائشة، قاله الكرماني في شرحه على الصحيح. أما القول الثالث الذي ذكره المصنف فهو فاتحة الكتاب، فقد استدل القائلون به بما رواه البيهقي في الدلائل بسنده عن عمرو بن شرحبيل، وفيه: فلما خلا ناداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين الحديث. قال الزمخشري في كشافه: وأكثر المفسرين على أن الفاتحة أول ما نزل. انتهى كلامه. أما الحديث فقد قال البيهقي عقبه: فهذا منقطع، فإن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعدما نزلت عليه اقرأ باسم ربك ويا أيها المدثر. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: وهو مرسل وفيه غرابة، وهو كون الفاتحة أول ما نزل. أما ما زعمه الزمخشري فغير دقيق. يقول الإمام النووي رحمه الله: وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن حجر متعقبا الزمخشري: والذي ذهب أكثر الأئمة إليه هو الأول، أي صدر سورة العلق، وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في آخر ما نزل ثلاثة أقوال أيضا. الأول قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. وهذا القول يحمل، والذي يظهر والعلم عند الله، أن هذه السورة تحمل على آخر سورة نزلت من القرآن، بدليل ما أخرجه الإمام مسلم عن عبيد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: تعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. والقول الثاني أن آخر ما نزل آية الربا التي في البقرة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. واستدلوا بما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. القول الثالث أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله وقيل الآية التي قبلها، وهذا عندي مشكل، فإن الآيات التي سبقت آية الربا هي تابعة لآية الربا التي ذكرنا آنفا، فلعله والله أعلم أراد الآية التي بعدها وهي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقد أخرج النسائي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عند هذه الآية قوله آخر شيء نزل من القرآن، ولعل هذا القول هو أرجح الأقوال والعلم عند الله. وقد ألمح البخاري في صحيحه إلى القولين الأخيرين بمثابة أنهما قول واحد، وأشار إلى ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح، ثم قال بعد ذلك أي ابن حجر وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا أو المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن. وزاد السيوطي رحمه الله في الإتقان آية الدين، ثم قال قلت ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية الربا واتقوا يوما وآية الدين، لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، ولأنها في قصة واحدة فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر، وذلك صحيح. انتهى كلامه رحمه الله. فإن قيل ألا يدل ظاهر قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم على أنها آخر الآيات نزولا، وأن جميع الفرائض والأحكام قبلها قد كملت، فكيف يقال آيات الربا آخر الآيات نزولا؟ قيل الجواب ما ذكره ابن جرير رحمه الله في تفسيره حيث قال والأولى أن يتأول على أنه أكمل لهم دينهم بإفرادهم البلد الحرام وإخلاء المشركين عنه حتى حجه المسلمون لا يخالطهم المشركون. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا في الصحف إلى أن قال ولكنه لم يوجد. في هذه الجملة من الكلام مسائل. المسألة الأولى أن الأصل في القرآن هو المقروء لا المكتوب، والمكتوب إنما هو زيادة ضبط للمقروء، فالأصل في تلقي القرآن المشافهة والنقل. قال وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. وإذا كان الأمر كذلك فإن القرآن لم يجمع في مصحف واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مفرقا وقد كتب بعدد من أدوات الكتابة وكتب على العصب والرقاع واللخاف ونحو ذلك كما جاء في الصحيح. المسألة الثانية أنه قد وردت الإشارة إلى أن القرآن سيكتب في السطور كما أنه سيحفظ في الصدور، ومنها قوله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. قال ابن العربي رحمه الله في الأحكام وهذا تنبيه على أنه بين الأمة، وهذا فيه تنبيه على أنه بين الأمة مكتوب مستصحب في الأسفار. المسألة الثالثة أن القرآن لم يجمع في مصحف واحد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحاجة لم تدعو لذلك، إضافة إلى أن الكتابة إنما تكون الشيء الذي قد انتهى واستقر، والقرآن لم يكن كذلك، بل لا زال ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الوقائع والأحداث. إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب ورود النسخ، وهذه المسألة أشار إليها الإمام الخطابي رحمه الله. المسألة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ كتابا للوحي، فإذا نزلت عليه الآيات أمرهم أن يكتبوها ويضعوها في مكانها من السور، كما أنه أذن إذنا عاما لكل من شاء أن يكتب، فقال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب شيئا غير القرآن فليمحه، خرجه الإمام مسلم. المسألة الخامسة المتعلقة بجمع علي للقرآن وقعوده في بيته لجمعه، أخرج ابن أبي داود في المصاحف من طريق أشعث عن محمد بن سيرين أنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أقسم علي أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحفه، ثم ذكر الأثر. وهذا الأثر أيها الإخوة فيه انقطاع، فابن سيرين لم يدرك الصديق ولا علي رضي الله عنهما، وقد أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله في الفضائل، وابن حجر رحمه الله في الفتح. قال ابن أبي داود لم يذكر المصحف أحد إلا أشعث وهو لين الحديث، وإنما رووا حتى أجمع القرآن يعني أتم حفظه، فإنه يقال للذي يحفظ القرآن قد جمع القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. وأيده ابن حجر على ذلك، قال ابن كثير في الفضائل وهذا الذي قاله أبو بكر أظهر والله أعلم، فإن عليا لم ينقل عنه مصحف على ما قيل ولا غير ذلك، ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثماني يقال إنها بخط علي رضي الله عنه، وفي ذلك نظر. ثم تطرق المصنف رحمه الله إلى مسألة متعلقة بجمع القرآن، قال فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة إلى قوله أم المؤمنين، في هذه الجملة مسألتان. المسألة الأولى تتعلق بسبب جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه للقرآن، وقد جاء التنصيص على ذلك في صحيح البخاري، وفيه أن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن يجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. فقال أبو بكر رضي الله عنه قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر هو والله خير. إلى انتهى الحديث بالإشارة إلى أن جمع أبي بكر قد وكل به زيد بن ثابت رضي الله عنه. المسألة الثانية في قوله غير مرتب السور، وهذه مسألة ذكر بعض العلماء أن المصحف الذي كان بيدي أبي بكر بين يدي أبي بكر غير مرتب السور، وبعضهم ذكر أنه مرتب، ولعله الأقرب والله أعلم. وإنما حدا ابن جزي إلى هذا القول لأنه يرى أن ترتيب السور في المصحف غير توقيفي، وسيأتي الحديث عند ذلك إن شاء الله. قوله وانتشرت من خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق إلى قوله الآثار الواردة في ذلك، فيه مسائل. المسألة الأولى سبب جمع عثمان رضي الله عنه للمصحف، وهو ما جاء في الصحيح من حديث أنس، وفيه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت، وهذا الذي ذكرت لكم سابقا أنه كان يعمل قد كتب القرآن بعهد أبي بكر، وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف إلى الأثر، بقية الأثر. المسألة الثانية، ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح أن الروايات جاءت بيحرق وجاءت بيخرق، ثم قال وأكثر الروايات صريح في التحريق، وأكثر الروايات صريح في التحريق، فهو الذي وقع، ويحتمل وقوع كل منهما بحسب ما رأى من كان بيده شيء من ذلك. وجزم عياض بأنهم غسلوها بالماء ثم أحرقوها مبالغة في إذهابها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا مبني على مسألة هل يجوز حرق أوراق المصاحف البالية أو لا، أشرت إلى ذلك، إلى هذه طرح هذه المسألة، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر أن نبسط الحديث في هذه المسألة. المسألة الثالثة في مسألة ترتيب السور، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله فترتيب السور على ما هو الآن عليه هو من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف. حاصل ما يقال في مسألة ترتيب السور يرجع إلى قولين، والخلاف فيها قوي. الأول، القول الأول أن ترتيب السور توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، مستدلين بأنه قد ثبت في أحاديث عديدة ذكر بعض سور القرآن متوالية حسب ترتيب المصحف، منها ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي وغير ذلك. الثاني، القول الثاني أن ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة، وعزاه ابن حجر في الفتح جمهور العلماء، مستدلين بالحديث وفيه أنه قال لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين، فرقتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال، إلى أن قال عثمان فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها وظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في الطوال، أخرجه الإمام أحمد وغيره. وكذلك من أدلتهم اختلاف مصاحف الصحابة التي كانت تختلف في ترتيبها، فلو كان عندهم من النبي صلى الله عليه وسلم توقيف في ترتيب السور لما اختلفوا. ومال ابن عطية رحمه الله في المحرر إلى أن كثيرا من السور كان قد علم ترتيبها في حياته، فالسبع الطوال والحواميم والمفصل، وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده، أو فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده. من المسائل كذلك المتعلقة بهذا الباب قوله وأما نقط القرآن وشكله فأول من فعل ذلك الحجاج ابن يوسف، إلى قوله المأمون العباسي. فيه مسائل، أولا النقط بفتح النون وسكون القاف مصدر نقط، وضبطه بعضهم بضم النون وفتح القاف جمع نقطة، قال العيني وهو تصحيف على ما يخفى. المسألة الثانية، يطلق النقط على معنيين، المعنى الأول نقط الإعجام وهو نقط الحروف في سمتها للتفريق بين الحروف المشتبهة في الرسم، كنقط الباء بنقطة من تحت والتاء باثنتين من فوق وهكذا. النوع الثاني من أنواع النقط يسميه العلماء نقط الإعراب أو نقط الحركات، وهو نقط الحروف للتفريق بين الحركات المختلفة في اللفظ، كنقط الفتحة بنقطة من فوق الحرف والكسرة من تحت الحرف والضمة أمام الحرف أو بين يديه إلى آخره. المسألة الثالثة، الباعث على النقط هو ما ذكره الإمام الداني رحمه الله في المحكم من أن الذي دعا السلف إلى نقط المصاحف بعد أن كانت خالية من ذلك ما شاهدوه من فساد ألسنة الناس واختلاف ألفاظهم وتغير طباعهم ودخول اللحن على كثير منهم مع خوفهم من أن يزيد هذا الأمر، فنقطوا المصاحف صيانة من اللحن في المصحف والتصحيف. المسألة الرابعة تتعلق بمن نقط المصحف. جمهور أهل العلم على أنه أحدث في عهد التابعين، وأن أول من قام به أبو الأسود الدؤلي فهو السابق إليه، وأما من قال أنه يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم فيحمل قولهم على أنهما أول من نقطاه أو نقطاه للناس بالبصرة، أو هما أول من قام بنقط الإعجام. وأما الخليل بن أحمد فهو أول من وضع نقط الهمزة والتشديد والروم والإشمام، وأبو الأسود هو الذي جعل الحركات والتنوين، وقد أشار إلى ذلك الداني في المحكم. الخامسة المتعلقة بشكل المصحف، وهو شكل الكلمة وتقييدها بالحركات، وأول من وضعه أبو الأسود الدؤلي كما مر معنا آنفا، وكان ذلك بأمر عبد الملك بن مروان كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم ومنهم الإمام القرطبي في تفسيره. المسألة السادسة متعلقة بالتعشير، وهو جمع العواشر في المصحف، وهو كتابة العلامة عند منتهى عشر آيات، وهذه العلامة عبارة عن كلمة عشر أو رأس العين عند نهاية كل عشر آيات من السورة. وهذه الجملة في وضع الأعشار أظن أن ابن جزي أفادها من ابن عطية كما في المحرر، وكما أشرت إلى ذلك آنفا. وذكر الداني أن التعشير والتخميس وفواتح السور ورؤوس الآي من عمل الصحابة رضي الله عنهم، ثم ساق آثارا تدل على ذلك. وهذا الأمر يقودنا إلى تحزيب المصحف أو ما يسمى بتجزئة المصحف. أصل تقسيم المصحف كان على عدد الكلمات والحروف، وكان ذلك بناء لأجل قيام الناس في رمضان، فجزء جزأه بعضهم 28، وبعضهم جزأ 30، وبعضهم جزأ 60، ونحو ذلك. والمعروف عندنا اليوم من تجزئته 30 جزءا، والجزء حزبان، والحزب 4 أرباع، ونحو ذلك. لكن أصل تحزيب الصحابة رضوان الله عليهم كان على السور، وكان على 7 أحزاب، وكان على السور كما ذكرت لكم جمعها بعضهم في قوله ثمي بشوق، كل حرف يدل على بداية الحزب، فالفاء مثلا على الفاتحة، والميم على المائدة، والياء على يونس، والباء على بني إسرائيل، والشين على الشعراء، والواو على الصافات، والقاف وهو حزب مفصل على قاف سورة قاف. فكانوا يقرؤون 3 بدءا من البقرة، ثم 5، ثم 7، ثم 9، ثم 11، ثم 13، ثم المفصل. ولا شك أن الترتيب الذي عليه الصحابة أحسن لوجوه ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع، منها أن التحزيبات المحدثة دائما تتضمن الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده، ومثل له بقوله جل وعلا والمحصنات من النساء، فالكلام متعلق بما قبله، وكقوله جل وعلا ومن يقنت لله ورسوله ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، فالكلام متعلق بما قبله. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته الغالبة وكذا أصحابه أن يقرأ في الصلاة بسورة، وأما القراءة بأواخر السور وأواسطها فلم يكن غالبا عليهم، وإذا كان ذلك كذلك ففي التجزئة مخالفة للسنة. الوجه الثالث أن التجزئة المحدثة لا سبيل فيها إلى التسوية بين حروف الأجزاء، لأن الحروف في النطق تخالف الحروف في الخط في الزيادة والنقصان، كالحرف المشدد مثلا في الخط هو حرف واحد لكن في النطق هو حرفان، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها رحمه الله تعالى. ثم ختم المصنف رحمه الله الباب الأول بقوله: وأما أسماؤه فهي أربعة، إلى قوله من التذكير والمواعظ. هذه مسألة متعلقة بأسماء القرآن، وقد اهتم العلماء رحمهم الله بجمع أسماء القرآن والاستشهاد عليها بالآيات القرآنية، ولعل أول من جمعها هو أبو المعالي عزيزي ابن ما ابن عبد الملك المعروف بشيذلة، المتوفى سنة 94 و400. والجامعون لأسماء القرآن ما بين مقل ومستكثر، فالحرالي مثلا المتوفى سنة 37 و600 أوصلها إلى 92، فيما اقتصر آخرون على 4 فقط كابن جزي هنا مثلا، وزاد بعضهم إلى 4 التي ذكرها ابن جزي رحمه الله خامسا وهو التنزيل. واسم القرآن هو الاسم الذي جعل علما على الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يسبق أن أطلق على غيره قبله، وهو أشهر أسمائه وأكثرها ورودا في آياته، وأشهرها كذلك على ألسنة العلماء، كذا قال ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير. وأما بقية الأسماء فهي أعلام بالغلبة. بقي مسألة وهي قوله رحمه الله: ويجوز في السورة من القرآن الهمز وترك الهمز، لغة قريش. أشار المصنف في هذه الجملة إلى نهاية الباب إلى مسائل. المسألة الأولى في ضبط لفظ السورة، ولم يتعرض إلى تعريفها بالاصطلاح لأنه عرف الآية كما سيأتي. وفي نطق السورة لغتان: اللغة الأولى سؤرة، وهي مشتقة من أسأر أي أبقى، والسؤر البقية التي تبقى من شرب الشارب في الإناء، وسميت السورة بها بذلك كأنها بقية من القرآن وقطعة منه. الضبط الثاني بدون همز وهو سورة، ومعناها في اللغة المنزلة والشرف، وسميت السورة القرآنية بذلك لرفعة القرآن وعظيم منزلته. وقيل هي مأخوذة من سور البناء، ومنه السوار لإحاطته بالمعصم، وسميت بذلك لإحاطتها بآياتها واجتماع الآيات فيها، غير أن سورة البناء وهي القطعة تجمع على سور وأسوار، وسورة القرآن تجمع على سور وسورات، وقيل غير ذلك. والسورة في الاصطلاح طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع. وطريق معرفة السورة من حيث بدايتها ونهايتها توقيفي، لا مجال للاجتهاد فيه. المسألة الثانية متعلقة بتعريف الآية، فأصلها في اللغة أي الآية تطلق على عدة معاني، منها المعجزة والعلامة كما ذكر المصنف، والعبرة والبرهان وغير ذلك. أما الاصطلاح فهي طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من سور القرآن. أما طريق معرفة بداية الآية ونهاية الآية فللعلماء فيها قولان، أصحهما أنه توقيفي لا مجال للقياس فيه، ذكره الزمخشري والزركشي وجماعة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله المناسبة بين معنى الآية في اللغة والاصطلاح بناء على أنها أن معنى الآية العلامة، ليكون علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل ما يتعلق بمسائل الباب الأول، وندرف إلى الباب الثاني والمسائل المتعلقة فيه. في هذا الباب مسائل: المسألة الأولى في قوله رحمه الله اعلم أن السورة المكية، إلى قوله بغير المدينة. للعلماء رحمهم الله في تعريف المكي والمدني ثلاثة اصطلاحات. الاصطلاح الأول أن المكي ما نزل قبل الهجرة حتى ولو نزل بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بمكة، وهذا الاصطلاح روعي فيه الزمان. الثاني أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل في المدينة. وأصحاب هذا الاصطلاح يدخلون في مكة ضواحيها كمنى وعرفات والحديبية، ويدخلون في المدينة كذلك ضواحيها كبدر وأحد وسلع، وهذا الاصطلاح روعي فيه المكان. الاصطلاح الثالث أن المكي ما كان خطابا لأهل مكة، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة، وهذا الاصطلاح روعي فيه المخاطب. والقول الأول أو الاصطلاح الأول هو الأقرب إن شاء الله تعالى، مع أنه ينبغي التنبيه أيها الإخوة إلى عدم الاستعجال في تخطئة السلف ومحاكمتهم لهذا الاصطلاح المختار، فينبغي لطالب العلم أن لا يتعجل. وسنشير إلى بعض مثل هذه المسائل في حديثنا عند بعض السور إن شاء الله تعالى وإن أطال الله في العمر. المسألة الثانية في قوله وتنقسم السور ثلاثة أقسام، إلى قوله في أكثره. قبل الشروع فيما ذكره المصنف من أقسام، نحب أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء في تحديد المكي والمدني، ويمكن حصر تلك الأسباب في أمور معينة. أولا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد المكي والمدني نقل، وإلى ذلك أشار الإمام الباقلاني، بل قال ابن العربي رحمه الله ومعرفة المكي من المدني أمر عسير لم تبلغ إليه معرفة العلماء على التحقيق، ولا ثبت فيه نقل على الصحيح، انتهى كلامه. السبب الثاني، الاختلاف في تحديد مصطلح المكي والمدني أدى إلى اختلافهم كذلك في تعيين المكي والمدني. السبب الثالث، توهم البعض قطعية بعض ضوابط وخصائص المكي والمدني، مع أن تلك الضوابط والخصائص مبناهما على الأغلب لا على التحديد القاطع. السبب الرابع، الاعتماد على الروايات الضعيفة في تحديد المكي والمدني. قسم المصنف رحمه الله السور إلى ثلاثة أقسام. قسم قال بأنه مدني باتفاق، وعد تحته 22 سورة، وهو كما قال. في القسم الأول المصنف رحمه الله عد 22 سورة، وهو كما قال أنها مدنية باتفاق، إلا أربع سور حكي فيها الخلاف، وهي سورة القتال والحديد والصف والتغابن، والصحيح أنها مدنية. القسم الثاني، سور حكى فيها المصنف الخلاف وعد 13 سورة، وهي أم القرآن، فقد قيل هي مكية وقيل هي مدنية أصلا، وقيل تكرر نزولها بمكة ومر بالمدينة، وقيل نصفها الأول بمكة ونصفها الأخير بالمدينة، والصحيح أنها مكية. وسورة الرعد الصحيح أنها مكية، وهو قول الجمهور. وأما سورة النحل فالصحيح أنها مكية، والقول بمدنيتها قول ضعيف، أما الحج فقد اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة، أرجحها أن السورة الحج فيها ما هو مكي وفيها ما هو مدني، قال ابن عطية رحمه الله، وهذا هو الأصح، وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. وأما سورة الإنسان فالصحيح أنها مكية، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وسورة هل أتى مكية باتفاق أهل التفسير والنقل. وأما سورة المطففين فالراجح أنها مدنية، وسورة القدر فالخلاف فيها كبير، فرجح ابن عاشور مدنية سورة القدر. وأما سورة البينة فالراجح أنها مدنية، وقل مثلها في إذا زلزلت الأرض زلزالها. أما سورة الإخلاص فالراجح أنها مكية، وأما سورة الفلق والناس الراجح كذلك أنهما مدنيتان، وسنشير إلى ذلك عند الحديث إن شاء الله على هذه السور. القسم الثالث ذكر المصنف رحمه الله أنها سور مكية باتفاق، وهي سائر السور. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة وقوع الآيات المدنية في السور المكية والعكس، وبين أن ذلك قليل مختلف بين ذلك قليل مختلف في أكثره. المسألة التي تليها قوله: واعلم أن السورة المكية، إلى قوله فقد وقع في المكي والمدني. تكلم المصنف رحمه الله في هذه الفقرة عن ما يسمى بضوابط وخصائص المكي والمدني، فبدأ بذكر خصائص المكي، وأن أكثره نزل في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء، وقد أشار إلى تلك الخصائص جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام رحمه الله والشاطبي وغيرهما. وذكر أن المدني نزل أكثره في الأحكام الشرعية والرد على اليهود والنصارى وذكر المنافقين والفتوى في مسائل وذكر الغزوات، وهو كما قال، وقد أشار إلى ذلك جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. ثم ذكر المصنف من الخصائص ورود الخطاب يا أيها الذين آمنوا وأنه مدني، وهذا صحيح. وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني، وهذا أيضا صحيح، وقد أشار إلى هذا الضابط جمع من أهل العلم منهم الإمام القرطبي وشيخ الإسلام رحمه الله والزركشي وجماعة. هذا ملخص ما يتعلق بالمسائل في الباب الثاني. ندلف إلى الباب الثالث المتعلق في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، وفيه مسائل. قوله: ولنتكلم في ذلك على الجمل على الجملة والتفصيل، إلى قوله الأشياء، فيه مسائل. المسألة الأولى أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله عز وجل وإلى الدخول في دينه. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: ومن كليات القرآن أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفته بذكر أسماء الله وأوصافه وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية وأوصاف الكمال، وإلى أنه الحق وعبادته حق هي الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ويبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه، انتهى. المسألة الثانية: ذكر المؤلف هذه المعاني على التفصيل وأنها سبعة، ثم شرع يفصل فيها. وهذه المعاني قد بسطها أهل العلم وتكلموا عليها، ولعل من أنفس من فصل فيها الإمام ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين، وأوضحها الشيخ ابن سعدي رحمه الله في مقدمة تفسيره، وكذلك في القواعد الحسان. ونحن في هذا المقام لسنا في موضع البسط، لكن دعوني أن أنقل لكم كلاما قيما لابن القيم ألخص فيه ما ذكره المصنف. يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج السالكين: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العملي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. إلى أن قال رحمه الله: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. انتهى كلامه، من أراد الاستزادة فليرجع إلى الكلام في مضانه. ثم من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب قوله: وأما القصص فلكل إلى قوله ولكل مقام مقال. وفيه مسائل: المسألة الأولى في أنواع القصص القرآن، وهو على ثلاثة أنواع، النوع الأول على ثلاثة أنواع. النوع الأول قصص الأنبياء السابقين، والنوع الثاني قصص يتعلق بحوادث غابرة وأشخاص لم تثبت نبوتهم كأصحاب الكهف، ونوع الثالث قصص تتعلق بأحداث وقعت في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام كغزوة أحد مثلا في سورة آل عمران. المسألة الثانية في الحكمة في تكرار القصص القرآني، وهذه المسألة يعني الحديث عن مسألة تكرار القصص القرآني يكون الحديث عنها من وجوه. الوجه الأول: تكلم أهل العلم عن هذه المسألة وألفوا فيها، منهم الإمام ابن جماعة رحمه الله فقد ألف كتابا في ذلك سماه المقتنص في فوائد تكرار القصص، ومنه نقل الزركشي في البرهان والسيوطي كذلك في الإتقان، وكتاب ابن جماعة فيما أعلم هو مفقود والله أعلم. ومن المتأخرين من كتب في هذه المسألة منهم محمد أبو الخير الشهير بابن عابدين المتوفى سنة 43 و300 كتب فيه كتابا بعنوان التقرير في التكرير، وهو مطبوع في التقريب في 51 ورقة تقريبا. ثانيا: يعتبر التكرير أسلوبا من أساليب العرب، وهو في نفسه لا ينافي الفصاحة. قال السيوطي في الإتقان: وهو أبلغ من التأكيد، وهو من محاسن الفصاحة خلافا لبعض من غلط. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الثالث: ليس في القرآن تكرار محض، بل لا بد من فوائد في كل خطاب، كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. الوجه الرابع: إذا تقرر هذا فإن لتكرار القصص القرآن فوائد. ذكر ابن جزي هنا ثلاثا منها مسترسلا في الفائدة الأخيرة، وقد نقل السيوطي رحمه الله كما سبق عن ابن جماعة عدة فوائد، نذكر شيئا منها غير ما ذكره ابن جزي. فمن الفوائد قوة الإعجاز، فتكرار القصص القرآني في مواضع يعلم بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاءوا وبأي عبارة عبروا. وقد أشار إلى ذلك الإمام الباقلاني رحمه الله في الإعجاز، ونقله الزركشي والسيوطي عن ابن جماعة. الفائدة الثانية: أن الدواعي لا تتوفر على نقلها كتوفرها على نقل الأحكام، فلهذا كررت القصص دون الأحكام. ومن أراد الاستزادة في ذلك فليرجع إلى كتاب الإتقان للإمام السيوطي عليه رحمة الله. الباب الرابع المتعلق بفنون العلم التي تتعلق بالقرآن الكريم. قول المصنف رحمه الله: واعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام على 12 فنا من العلوم، إلى قوله أو فحواه. فيه مسائل: ذكر المؤلف رحمه الله أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام على 12 فنا من العلوم، وذكر منها التفسير، وأنه المقصود بنفسه وسائر الفنون تبع. فالتفسير علم غاية، وما عداه فتبع له، وما عداه فتبع له. ثم شرع في التعريف بعلم التفسير، وأنه شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحوه. والتفسير تفعيل من الفسر، كما يقول ابن فارس: قال الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه. أما في الاصطلاح فلم يتطرق إلى تعريفه المتقدمون، وقد جمع بعض المعاصرين 15 تعريفا من تعاريف المتأخرين، وأجمع تلك التعاريف أن يقال: التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم حسب الطاقة البشرية. وعليه فما زاد على البيان فهو خارج عن حد التفسير. وقد ألمح إلى ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات بقوله: إن علم التفسير مطلوب فيما يتوقف عليه فهم المراد من الخطاب، فإذا كان معلوما فالزيادة على ذلك تكلف. قوله: واعلم أن التفسير منهم متفق عليه ومختلف فيه، إلى قوله: خطبة الكتاب فيه مسائل. المسألة الأولى في قوله متفق عليه، هذه ممكن أن نطلق عليها ما يسمى بمسألة الإجماع في التفسير، وهو أي الإجماع في التفسير إما أن يكون على لفظ وإما أن يكون على معنى. فالإجماع الذي يكون على لفظ هو الإجماع الذي تتفق فيه عبارات المفسرين أن المراد بلفظ معين كذا. فمثلا لفظ الذكر في قوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، حكى ابن عطية الإجماع على أن المراد بالذكر في الآية القرآن الكريم، وهذا النوع هو الغالب الذي تنصرف إليه عناية من ينص على الإجماع من المفسرين. أما النوع الثاني وهو الإجماع على معنى، ويكون ذلك إجماعهم على المعنى العام المراد بالآية، وإن اختلفت عباراتهم التي قيلت في الآية، فعباراتهم تكون أحيانا من قبيل التمثيل، وأحيانا من قبيل ذكر بعض أفراد العام، وأحيانا تكون من قبيل الألفاظ المتقاربة ونحو ذلك. وهذا النوع من الإجماع هو الذي يراد عند ذكر اختلاف تنوع، كاختلاف مثلا في الصراط المستقيم، فإن المعنى الذي ترجع إليه الأقوال هو الإسلام. لكن ينبغي التنبيه إلى أمور: الأمر الأول فرق بين الإجماع في تفسير الآية وبين الإجماعات الأخرى التي تؤخذ من الآية، كالإجماعات الفقهية مثلا أو في علوم القرآن ونحو ذلك. التنبيه الثاني: ينبغي أن يتنبه طالب العلم إلى أنه ليس كل إجماع محكي في كتب التفسير مسلما، بل لكل مفسر طريقته ومنهجه. فابن جرير الطبري مثلا يرى أن خلاف الواحد والاثنين مثلا لا يعتد به، والواحد رحمه الله في كتبه الثلاثة متساهل في حكاية الإجماع ونحو ذلك. المسألة الثانية في قوله رحمه الله: ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع. قبل الشروع في الحديث على كلام المصنف رحمه الله لا بد من ذكر مقدمة يتضح من خلالها كلام المصنف رحمه الله، وهي أن الخلاف في التفسير من حيث كون المعاني متنافية وغير متنافية ينقسم إلى قسمين: الأول اختلاف التضاد، وهو أي اختلاف التضاد القولان أو الأقوال المتنافية بحيث لا يمكن القول بهما جميعا، فإذا قيل بأحدهما لازم منه عدم القول بغيره، كلفظ القرء مثلا في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل مراد به الطهر أو الحيض؟ لا يمكن أن يقال، لأنه يراد به الطهر والحيض معا. النوع الثاني اختلاف في التنوع، وهو القولان أو الأقوال غير المتنافية. سواء أمكن قبول جميع هذه الأقوال أو واحدا منها، ورد الآخر ليس لخطأ في نفسه ولكن لقيام قرائن أخرى تدل على رجحان الأول. وقد شرع المصنف رحمه الله في الحديث عن القسم المختلف فيه، وذكر أنه على ثلاثة أنواع. قال: القسم الأول اختلاف العبارة مع اتفاق المعنى. قال: وعده كثير من المؤلفين خلافا، وهو ليس كذلك، والأمر كما قال رحمه الله. وهذا القسم ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في المقدمة بقوله: وهو أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. فمثلا قوله تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فيه أربعة أقوال. قوله: يمكن لهم، هذا قاله ابن مسعود، ويملي لهم قاله ابن عباس، ويزيدهم قاله مجاهد، والرابع يمهلهم قاله الزجاج. وإذا نظرت إلى هذه المعاني فإنها ترجع إلى معنى الزيادة، لكن كل واحد منهم عبر بعبارة غير عبارة صاحبه. وقد أشار ابن جزي إلى أنه يتعامل مع هذا النوع بجعله قولا واحدا، وأنه سيعبر بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها، وقد فعل ذلك عند المثال الآن في الذكر الذي ذكرت لكم. وهذا النوع هو من اختلاف التنوع. القسم الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس المراد الحصر، بل المراد المعنى العام، قد تكلم عليه شيخ الإسلام رحمه الله في المقدمة. فالمراد المعنى العام الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه، فهذا ليس في الحقيقة خلافا، وإنما هو داخل تحت اختلاف التنوع. فمثلا كلمة الطاغوت جاء تفسيرها عن عمر بأنه الشيطان، وجاء عن ابن سيرين بأنه الساحر، وقال سعيد بن جبير الكاهن. فهذه كلها أمثلة للطاغوت الذي هو ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ولذلك لم يعده ابن جزي خلافا، بل عبر عنه بعبارة عامة تدخل تحتها تلك الأمثلة، وربما ذكر بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. ففي قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، قال ابن جزي نفسه: لفظه عام، وخصصه أهل التأويل بأن الحسنات الصلوات الخمس، ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل. انتهى كلامه رحمه الله. القسم الثالث اختلاف المعنى، أي تتعدد فيه المعاني وتختلف، وهذه المعاني أحيانا تكون من قبيل التضاد، كخلاف مثلا في المراد بالصلاة الوسطى أي صلاة هي، وقد يكون تعدد المعاني من قبيل اختلاف التنوع، فالمراد بقوله ذهاقا، فقد قيل المراد بها مملوءة، وقيل متتابعة، وقيل صافية. وابن جزي رحمه الله حكم على هذا النوع بأنه هو الذي عده خلافا ورجح فيه بين الأقوال. وتبقى مسألة، وهي أن الترجيح بين خلاف التضاد أمر مشهور، وهو الأصل أن يكون للآية معنى دون المعاني الأخرى التي قيلت فيها. لكن يبقى السؤال: ماذا عن اختلاف التنوع؟ وهل يرجح فيما بين الأقوال التي حكيت فيه؟ أما النوع الأول والثاني اللذان ذكرهما المصنف فهذه لا يرجح بينها، فلا يقال لتفسير بالمثال في آية هو الراجح، ولا يقال ما كان سببه اختلاف العبارة هو الراجح، بل مثل هذه الاختلافات مردها إلى المعنى العام كما ذكرت لكم. ولو اختار أحد من المفسرين أي قول منها لا يخطأ، ولا يلزم منه رد بقية الأقوال. أما ما تعددت فيه المعاني وليست من النوعين السابقين وليس مما يمكن الجمع بينها، فهذا الذي يدخله الترجيح. والترجيح أيها الإخوة ليس لذات المعنى، وإنما لاعتبارات أخرى كدلالة السياق مثلا ونحو ذلك. فما كانت فيه المعاني متعددة وأمكن الجمع بينها فيجمع بينها، كما في بهاقا، من قال مملوءة ومن قال متتابعة ومن قال صافية يجمع بين هذه الأقوال. نعم، كل قال بجزء من المعنى فهي فعلا مملوءة ومتتابعة وصافية. أما مثال ما يدخله الترجيح مثلا قوله قد جعل ربك تحتك سريا، قيل السري هو الجدول وهو النهر الصغير، وقيل هو عيسى، فإن السري هو الرجل الكريم، وقد رجح جمهور المفسرين القول الأول أي النهر بدلالة قوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا، فمعلوم أن الأكل والشرب الشرب يكون من الماء، أدل ذلك على أن ما كان تحتها هو النهر. والله أعلم. ولسنا نحن الآن بصدد الحديث عن الترجيح، سيمر معنا إن شاء الله وسنذكر أقوال العلماء هناك إن أطال الله في أعمارنا وأعمارنا. من المسائل المتعلقة بهذا الباب وهي قول المصنف رحمه الله، فإن قيل ما الفرق بين التأويل التفسير والتأويل إلى قوله عن ظاهره. كلمة أول في لغة العرب تدور على معنى الرجوع كما هو منصوص في كتب المعاجم، والتأويل في لغة العرب وعند السلف له معنيان، المعنى الأول تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه، فالتفسير على هذا المعنى والتأويل متقاربان أو قل هما مترادفان. وهذا صنيع ابن جرير الطبري رحمه الله حيث يقول في جامعه القول في تأويله كذا وكذا، يقصد التفسير، وعليه يحمل قول مجاهد إن العلماء يعلمون تأويله، أي يقصد تفسيره. المعنى الثاني من معاني التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فإن الكلام إذا كان خبرا كان تأويله وقوع المخبر به، وإن كان الكلام طلبا أي أمرا أو نهيا كان تأويله أن يفعل هذا الطلب. فتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد، وإن كان الكلام طلبا كما ذكرت لكم سابقا كان تأويله نفس الفعل المطلوب. فتأويل مثلا خروج الدابة في قوله تعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض هو وقت الخروج، وتأويل قوله تعالى مثلا فسبح بحمد ربك واستغفر، قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. أما المتأخرون فقد اصطلحوا للتأويل اصطلاحا غير ما في القرآن ولغة العرب، ويقصدون به صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لقرينة تدل عليه. ولعل السبب والله أعلم في ظهور هذا المصطلح هو نشأة القول بالمجاز، ولذلك فإن كل من استعمل المجاز تأول. وكان من أثار هذا المصطلح الحادث أن طلب العلماء فروقا بين التفسير والتأويل حتى أوصلها بعضهم إلى 15 قولا. وما قيل في هذه الفروق لو تأملناها لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن ترجع هذه الفروق إلى أحد هذه المعاني الصحيحة المذكورة في مصطلح التأويل عند السلف الذي ذكرت لكم، إما التفسير أو الحقيقة التي يقول إليه الكلام، فهذه تقبل لأنها راجعة إلى هذه المعاني الصحيحة. الحالة الثانية أن لا يرجع شيء من هذه الفروق إلى المعاني الصحيحة، ومن ثم فإنه قول غير مقبول لأنه مخالف لمصطلح القرآن واللغة والسلف في معنى التأويل، وعليه فما اختاره ابن جزي ورجحه غير مرضي لأنه لا يرجع إلى المعنيين السابقين اللذين ذكرتهما لكم. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام نفيس حول هذا المصطلح ذكره رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 17، وكذلك ذكره في درء في كتابه المسمى بدرء التعارض. من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله مسألة القراءات، قال: وأما القراءات إلى قوله رحمه الله أصول القراءات، فهذه فيه مسائل. المسألة الأولى: الأصل في القراءة الرواية والمشافهة والتلقي، وهي سنة يأخذها الآخر عن الأول، وطريق الرواية هي النقل كما ذكرنا سابقا. أما ما يذيعه ويشيعه البعض من أن بعض الصحابة كان يجيد القراءة بالمعنى ويمثلون بقول ابن مسعود طعام الفاجر، فهذا لا يثبت عنهم، وينبغي أن ينتبه الإنسان مثل هذه الأمور لأنها مستمسك للمستشرقين، ولسنا بصدد البسط عن هذه المسائل. المسألة الثانية: مسألة تقسيم القراءات إلى مشهورة وشاذة وما يتبع ذلك، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله لاحقا، سيفردها المصنف رحمه الله في هذا في هذه المقدمة بابا. المسألة الثالثة: أن المصنف رحمه الله بنى كتابه على قراءة الإمام نافع، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنها القراءة المستعملة في بلادهم، والأمر الثاني اقتداء بالمدينة لأنها قراءة المدينة. ولذلك نحن ونحن نقرأ في تفسير ابن جزي ينبغي أن ننتبه للقراءة التي يقرأ بها ونعلق بها. وكنت أتمنى أن يكون المحقق قد رسم الآيات برسم قراءة نافع برواية ورش لكان أفضل، لكن ربما هو ذكر ذلك في شرح الآيات. المسألة الرابعة: ذكر المصنف رحمه الله أن منهجه ذكر منهجه في إرادة القراءات، وأنه سيذكر من القراءات ما فيه فائدة في المعنى والإعراب، وأنه رحمه الله قد ألف كتابا في ذلك، وأنه يعني صنف كتابا في ذلك، وأنه يعني رحمه الله حذف من هذا الكتاب ما لا تدعو إليه الضرورة، وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسائل إن شاء الله لاحقا. أما كتابه في القراءات فقد ذكر له أكثر من كتاب في القراءات، منها أصول القراءة الستة غير نافع، والمختصر البارع في قراءة الإمام نافع، وهو كتاب مطبوع. المسألة الأخيرة المتعلقة بالقراءات، وهي التي تتعلق بحاجة المفسر من القراءات، فنقول: القراءات من حيث ارتباطها بالتفسير على نوعين: قراءات لا علاقة لها بالتفسير، وهي التي تكون في اختلاف النطق بالحروف والحركات ولا يترتب عليها اختلاف في المعنى، كالغنى مثلا ومقادير المدود والإمالة ونحو ذلك. فمثلا كلمة الصراط، من قرأها بالسين الصراط، من قرأها بالصاد الصراط، من قرأها بالإشمام مثلا الصراط، ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى والصاد زاين أشمها لدى خلف وشم بخلاد الأولى. فهذه القراءة من قرأ بالصراط الصراط الصراط ليس لها أثر في التفسير. النوع الثاني: القراءات لها علاقة بالتفسير، وهذه تشتمل على اختلاف القراء في حروف الكلمات، وكذلك اختلاف الحركات التي يختلف معها المعنى. وهذه القراءات أحيانا تبين معنى الآية كقراءة مثل تفتوهم تفادوهم، أحيانا القراءات توسع معنى الآية كقوله مثلا جل وعلا: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وبما كانوا يكذبون، فهم كذب في أنفسهم ومكذبون للقرآن وللرسول عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث: قراءات تزيل إشكالا كقراءة الكسائي: هل تستطيع ربك، لتفسير لقراءة هل يستطيع ربك، هل تستطيع أن تسأل ربك. وقد تنبه السلف إلى أهمية معرفة مفسر القراءة، فها هو مجاهد يقول: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القراءات من القرآن. والطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره يقول: وأنا، هذا كلام الطاهر بن عاشور، أرى على المفسر أن يبين اختلاف القراءات المتواترة، لأن في اختلافها توفيرا لمعاني الآية غالبا. انتهى كلامه. إذن حاجة المفسر لعلم القراءات يتكون فيما كان له أثر في معنى الآية كما سبق. من المسائل التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب قوله: وأما أحكام القرآن، إلى قوله المعروف بابن الفرس. فيه مسائل: المسألة الأولى، هذا العلم يطلق عليه عند بعض أهل العلم أحكام القرآن، وبه سمى بعض أهل العلم كتبهم به، ويطلق عليه كذلك تفسير الفقهاء أو التفسير الفقهي، والمراد به هو التفسير الذي يعنى ببيان الأحكام الفقهية والتنبيه عليها من خلال آيات القرآن الكريم، سواء بالاقتصار عليها في مؤلف أو العناية بها ضمن كتب التفسير. المسألة الثانية في عدد آيات الأحكام، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في الآيات الدالة على الأحكام الفقهية، هل هي محصورة في عدد معين أو لا؟ على قولين: القول الأول أنها محصورة بعدد معين، والقائلون بالحصر اختلفوا في العدد، فبعضهم قال هي 500 آية، وبعضهم قال هي 200 آية، وقيل هي 150 آية. القول الثاني أن آيات الأحكام غير محصورة بعدد معين، ومرد ذلك إلى اختلاف الأفهام والقرائح وما يفتحه الله من وجوه الاستنباط، وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ونجم الدين الطوفي وجماعة، وهو الصحيح إن شاء الله. والأحكام في كتاب الله على قسمين: القسم الأول ما صرح به في الأحكام وهو كثير، كالصلاة، أقيم الصلاة، الزكاة، آتوا الزكاة، الحج، ولله على الناس حج البيت، ونحو ذلك. النوع الثاني أو القسم الثاني ما يؤخذ بطريق الاستنباط وهو على قسمين: القسم الأول ما يستنبط من الآية مباشرة من غير ضميمة إلى آية أخرى إلى الآية في نفسها، كتحريم الاستمناء باليد مثلا، استنبطه بعض أهل العلم من قوله: فمن ابتغى وراء ذلك، إن الله عز وجل قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فقال: فمن ابتغى وراء ذلك. والقسم الثاني ما يستنبط بضم الآية إلى غيرها، سواء كان آية قرآنية أو حديث نبوي أو نحو ذلك. ومنه استنباط علي رضي الله عنه أن أقل الحمل 6 أشهر، من قوله جل وعلا: 30 شهرا، وقوله: وفصاله في عامين، فالعامان هما 24 شهرا، و30 شهرا يصبح الباقي 6 أشهر. وقد أشار إلى هذين القسمين الزركشي رحمه الله في البرهان. وبهذا يتضح أن آيات الأحكام أكثر من أن تحصر بعدد معين كما أشار إليه المصنف. المسألة الثالثة ما أشار إليه المصنف من التصانيف في أحكام القرآن، ولعل أكثر المذاهب الفقهية تصنيفا في أحكام القرآن هو المذهب المالكي، وأقل المذاهب تصنيفا في أحكام القرآن هم الحنابلة، وقد تكلمت على ذلك في مقال موجود في قناتي في التليجرام. ثم تكلم المصنف رحمه الله على أحسن التصانيف عند المشارقة في أحكام القرآن، فذكر كتابين: الكتاب الأول كتاب إسماعيل القاضي الذي هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق الجهضمي الأزدي المتوفى 82 و200، وكتابه مفقود، وقد وجد منه قطعة طبعت وفيها بعض الصور، بعض الآيات من سورة النساء والمائدة والمؤمنون والنور والمجادلة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق، وطبع أظن في دار بن حزم، وقد أكثر في كتابه من النقول والآثار، وقد يتعقب هذه النقول، وكان يورد بعض القراءات ويتطرق إلى بيان معاني بعض الآيات في اللغة، وأحيانا يسوق الشواهد الشعرية ونحو ذلك. قال الخطيب: وكتابه في أحكام القرآن لم يسبقه إليه أحد من أصحابه إلى مثله، وقد اختصره جمع من أهل العلم منهم بكر بن العلاء القشيري وكذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله. الكتاب الثاني كتاب أبي الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الملقب بالكي الهراسي، متوفى سنة 1054 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل كان من رؤوس الشافعية، وقد بنى كتابه على كتاب الجصاص، لكنه انتصر لمذهبه الشافعي، وتناول من الآيات ما يقرب من 527 آية تقريبا. في بعض نسخ ابن جزي أبو ابن الحسن كباه، والصحيح أنها أبو الحسن كياه، هكذا سماه ابن الفرس في أحكام القرآن. وكتاب أحكام القرآن بالمناسبة لابن الفرس مصدر رئيسي من مصادر ابن جزي، وسيأتي التعريف به بعد قليل إن شاء الله. ثم تكلم المصنف رحمه الله عن أحسن تصانيف أهل الأندلس، فذكر كتابين. الكتاب الأول القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي، المتوفى سنة 43 و500 من الهجرة، وهو من أجل الكتب في أحكام القرآن، وهذا الكتاب على مذهب المالكية. وذكر إمام ابن العربي رحمه الله تقريبا فيه 300 آية تقريبا. والكتاب الثاني كتاب أحكام القرآن لأبي محمد عبد المنعم بن محمد الغرناطي الأنصاري الخزرجي المعروف بابن الفرس، الذي ذكرت لكم كتابه آنفا، المتوفى سنة 97 و500 على الأصح، وهو على مذهب المالكية أيضا. وابن الفرس ألفه في سن مبكرة، وهو لم يجاوز تقريبا 28 من عمره، وقد طبع الكتاب مؤخرا في 3 مجلدات. من المسائل كذلك التي تتطرق إليها المصنف رحمه الله مسألة النسخ، فقوله وأما النسخ إلى قوله وذكرنا سائره في مواضعه، فيه مسائل. المسألة الأولى أن النسخ لا يدخل في الأخبار، وهذا هو الصحيح، فالنسخ يكون في الأحكام الشرعية، وصيغة الأحكام الشرعية إما صيغة طلب كالأمر والنهي، وإما صيغة خبر معناه الطلب كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، الآية على القول بأنه ناسخ. أما ما حكي عن بعض السلف كزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن مما يذكره بعض من كتب في التفسير والناسخ والمنسوخ، فلم يثبت عنهم بوجه صحيح، ولو سلمنا جدلا لثبوته فإنه محمول على أن مراده الأخبار التي بمعنى الأمر والنهي، أو أنهم أرادوا النسخ على مصطلح السلف الذي هو بمعناه العام. فمصطلح السلف النسخ عند السلف يشمل تخصيص العام، تقييد المطلق، تفسير المجمل ونحو ذلك، سيأتي إن شاء الله. المسألة الثانية قوله والمحكم، وهو لم ينسخ، أي هو في مقابل الناسخ والمنسوخ، وهو الذي لم يدخل النسخ، فيكون المحكم قسيم المنسوخ. المسألة الثالثة ذكر المؤلف أن تصانيف العلماء في ناسخ القرآن ومنسوخه كثيرة، وذكر أن أحسنها تصنيف القاضي أبي بكر بن العربي، وكتابه مطبوع وهو من أنفس الكتب. كذلك من أنفس الكتب كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وأضف إليهما كتاب النحاس الناسخ والمنسوخ، وهو مطبوع محقق في 3 مجلدات، وكذلك كتاب الجوزي راسخ القرآن، وجماعة من أهل العلم. قول المصنف رحمه الله وأما الحديث فيحتاج المفسر إلى روايته إلى قوله على أقوال الناس، فيه مسائل. ذكر المصنف رحمه الله حاجة المفسر لحفظ الحديث وروايته بوجهين. قال الوجه الأول لمعرفة ما له حكم الرفع، لأن أسباب النزول ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من قول الصحابي، إذا كان الأمر كذلك فلها حكم الرفع. والأصل في أسباب النزول النقل والرواية، كما ذكر الإمام الواحد رحمه الله في أسباب النزول في كتابه أسباب النزول. الوجه الثاني ما جاء في السنة النبوية المشرفة من تفسير القرآن، فالسنة شارحة ومبينة للقرآن. بيد أن نشير هنا إلى أن التفسير النبوي القولي المباشر عن القولي المرفوع قليل، وليس كما ذكر المصنف رحمه الله أنه كثير. اللهم إن إذا إلا إذا أراد المصنف التفسير بالسنة اللي هو المباشر وغير المباشر فنعم فقوله يستقيم. وقد ذكر الإمام العراقي رحمه الله متوفى سنة 600 كلاما نفيسا في حاجة المفسر إلى الحديث في كتابه الباعث، فراجعه إن شئت. وذكر الإمام الراغب الأصفهاني وأبو حيان والسيوطي وآخرون من أهل العلم هذا العلم من العلوم التي يحتاج إليها المفسر. قول المصنف رحمه الله: وأما القصص فهو من جملة العلوم التي تضمنها القرآن، إلى قوله رحمه الله ما ورد منه في الحديث الصحيح. في هذا مسائل: المسألة الأولى، سبق وأن ذكرنا أن القصص في القرآن على 3 أنواع، وبما أن ابن جزي ذكر هذه الفقرة المتعلقة بالقصص فيمكن أن نطلق عليها ما يسمى بعلم التاريخ. فما مدى حاجة المفسر إلى علم التاريخ؟ نقول: القصص القرآني يمكن تقسيمه إلى قسم. القسم الأول قسم متعلق بأحداث النبوة من ذكر المحمدية، يعني من ذكر الغزوات والسير ونحو ذلك، فهذا مهم غاية الأهمية بالنسبة للمفسر. ذلك أنه متعلق بمعرفة أحوال وعادات من نزل فيهم القرآن، ومعرفة ذلك يؤدي إلى تفسير الآيات تفسيرا صحيحا، والجهل في ذلك مفض إلى الخطأ في التفسير. ولا أدل على ذلك من قصة عروة مع خالته عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى: إن الصفا والمروة، وهذا مشهور في الصحيح. والشاطبي رحمه الله في الموافقات ذكر كلاما نفيسا حول هذه المسألة ينبغي لعلم طالب علم التفسير الوقوف عليه، وليس هنا مجال بسط ما قاله الشاطبي رحمه الله. القسم الثاني ما يتعلق بأحوال الأمم الغابرة، سواء كانت متعلقة بالأنبياء أو بغيرهم ممن لم تثبت نبوتهم. وقد ذكر القرآن قصصهم، فكلام ابن جزي رصين في ذلك، إذ الأخبار المروية عن بني إسرائيل لا تخلو من 3 حالات: ما جاء في القرآن والسنة ما يصدقهم فهذا حق، فهذا يقبل ليس لوروده في أخبار بني إسرائيل وإنما لوروده عندنا. القسم الثاني ما جاء في القرآن أو السنة ما يكذبه فهو باطل. القسم الثالث خبر لم يأتي ما يصدقه أو يكذبه فلا يوصف بكونه حق ولا يوصف بكونه باطل، فهذا الذي جاء فيه الحديث حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. وغالب هذا النوع لا يتوقف عليه فهم القرآن، وإنما يحكى للاستشهاد لا للاعتبار، كما ذكر ذلك تقي الدين رحمه الله ابن تيمية في مقدمة تفسيره. أما الإسرائيليات الواردة في كتب التفسير فإن كانت من القسم الباطل فلا يجوز ذكرها وروايتها، وهذا ما التزمه ابن جزي رحمه الله في تفسيره على العموم كما حكى عن نفسه هنا. والمتأخرون حقيقة وقفوا موقفا شديدا تجاه الإسرائيليات عموما، حتى ما جاء في القسم الثالث وهو الذي لم يأتي ما يصدقه أو يكذبه، وعابوا على المفسرين إرادهم ذلك في تفاسيرهم، وطالبوا بتنقية التفاسير من هذا النوع، وهذا من وجهة نظري فيه خلل. فالسلف رحمهم الله قد ذكروا ذلك وأوردوه في كتبهم ونقلوه، وهم أغير على كتاب الله من غيرهم. بقي عدة مسائل ما يتعلق بالتصوف وأصول الدين وأصول الفقه، هذه لا نستطيع أن نتكلم عنها لأن الكلام عنها طويل وسيطول الدرس هنا، نرجوها مع الدرس المقبل إن أطال الله في أعمارنا وأعماركم، إن أطال الله في أعمارنا وأعماركم وكان في الأجل فسحة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وحلالا واسعا وعملا متقبلا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.